هذه الأحاديث التي تقدمت مبنية على أصلين، أحدهما حفظ المنطق والآخر إصلاح المنطق. فأما الأول وهو حفظ المنطق فأصله لا يقل، وأما إصلاح المنطق فأصله ليقل. والأول هو الذي عني به الناس وسموه المناهي اللفظية، والثاني وهو إصلاح المنطق أعظم شرعا، لأن ترك المأمور أعظم من فعل المنهي في أصح الأقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من الحديث كان إذا نهى عن لفظ أرشد إلى غيره، فالمطلوب الشرعي هو إصلاح المنطق، فإصلاح المنطق أعظم من حفظ المنطق بالامتناع عن الكلمات المنهي عنها. فمما يحتاج إلى التصنيف فيه إصلاح المنطق ببيان الألفاظ المقدمة شرعا في مقابل ما يحرم تارة أو ما يكره تارة أو ما يكون مفضولا تارة أخرى، فإن اللفظ قد يكون محرم ينهى عنه ويبين إصلاحه، وتارة قد يكون مكروها ويبين إصلاحه، وتارة قد يكون غير محرم ولا مكروه ولكنه مفضول ترك في خطاب الشرع. فكون الناس يعدلون عما في خطاب الشرع إلى غيره أيضا مما ينبغي أن يتجافى. وتأمل في الثالث ما يلهج به الناس من قولهم الداعية الداعية الداعية، فإن هذا مهجور في الكتاب والسنة، وإنما الذي في الكتاب والسنة الداعي، لأن التاء هنا للمبالغة والتعظيم كالعلامة والنسابة، والدعوة لا يناسبها المبالغة والتعظيم التي تورث نفوس الناس التعلق بالأشخاص وترك التعلق بالأدلة الشرعية. ولكن سمي خير الناس دعوة إلى الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم سمي داعيا ولم يسمى صلى الله عليه وسلم داعيا، وهذا من النوع الثالث الذي يعدل فيه عن اللفظ المفضول عن اللفظ الفاضل إلى لفظ المفضول، فيصلح المنطق برد الناس إليه. وأعلى منه أن ينقل الناس من لفظ مكروه إلى غير مكروه، وأعلى منه أن ينقل الناس من لفظ محرم إلى لفظ شرعي. والمقصود أن هذا الباب إصلاح المنطق هو أعظم من حفظ المنطق بترك المناهي اللفظية، وهو مفتقر للتصنيف فيه بأصله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.